بسم الله الرحمن الرحيم اقوم بكم درسي واي صلاه جدتنا برتا جرو اتفقنا صلاني اركان الاسلام الرا لما فايروتات وان غبروتات في ربي سا ولت هدتو ي صلاه جند بنجرا me wali galatti waay salata kana ijmala gone wali galatti ha iraha soyno salanni din islama ke satti bakka gudda qabdi kana namni horto hundino yu ittiyadda ho qaba nama rabbitti amane muslimatu qurra wannijiru rasul rabbitti hidachuda rasul rabbitti hidachu sankesa akkata rasul rabbitti salatan برته اتين صلاه رسول صلى الله عليه وسلم ماجرا صلوا كما رايتموني اصلي صلاه جدن اكا انا صلاه ارجتنيت صلاه جدن حديث البخاري كستي يذبنكني اكنته رسول ربي اكملت صلاه دبن كيس ديرا دامي cuunfaatti amma isin himee kaan bal'ifnee booda laalla rasuli rabbii sallallahu alayhi wasallam yeroo gara salaataa ka'an yookaa fuula rabbii guddaa dhaabbachuudhaaf yoo ka'an salaata isaanii niyyaa godhatan qalbiitti qabatan salaata salaatuu hedansan arrabaan hin jedhan qalbimaan niyyatan salaata salaatuu hedansan yoo qalbiin niyyatan arrabaan jechuun hin taatu arrabaan jechuun rasuula rabbiirraa hin fuudhamne maal jedha duuba allaahu akbar jedhee sagalee ol fuudhee allahu akbar jedha harka isaallee ol fuudha allahu akbarii tana waliin wal bira ol fuudha haga ceekuu isaatti wal qixxeessutti harka isaa yeroo garii gurra bakka gadirarraatu tana qalqoo gadirarraatu kawaita nama qunxuutan san argitanii gurra eessa nama qunxuutan nama mushuushan beeytan moo nama qunxuuxaa beeytan gadirarraatu tana jechuu bakka laaftu yoo dubartiin warqii itti godhachuu barbaaddu waraantu tana quba harka isaa hagachi ol fuudhaa jedhan erga akkas godhanii booda mirga ufii harka mirgaa jechuu eegaa ol fuudhanii booda harka mirgaa bitaa gubbaa kaayanii qoma gubbaa kaayatan harka mirgaa harka bitaa gubbaa kaayanii haga ciqileetti achi hin harkisanii hin qabatan garaacha dhirdhumme illee hin qabatan akka nama harkisuu hedduutti illee hin qaban gubbaa kaayatan jechuu gubbaa kaayatanii eegasanii qoma gubbaa kaayatan harka sallamaanu qoma gubbaa kaayatan harka lamaanu achiin booda maal godhan du'aayii baniinsaata jedhamtu du'aa ul istiftaah ta jedhamtu du'aa ul istiftaahiin qara'an du'aa ul istiftaah du'aa ul istiftaah ka rasuula rabbii qara'an sun erga harka lamaa walirra kaayatanii akkam jedhanii yoo jettan subhaanaka allaahumma wa bihamdika tabaaraka ismuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha gayruka akkana jedhan jechuu subhaanaka allaahumma wa bihamdika tabaaraka ismuka wa ta'aalaa jadduka ولا اله غيرك يا ربي ati qulqulloyte qulqullumatee yaanna sifaarsuun maqaan kee guddate gabbaramaan haqaa si malee hin jiru yaa rabbii kenna jechuutuyyu keessa jira. Macnaa du'aayii tana erga du'aayii istiftaahaa ta jedhamtu tana qara'anii geessanii maal hojjetan? Suuratul Faatixaa qara'an. Suuraa Faatixaa Ummul Qur'aan yookaan Suuratul Faatixaa qara'anii suuraa biraallee itti dabalatan waan rabbi isaanii laaffise. Erga kana Allaahu Akbar jedhan harka isaanii akka reefu duraasanitti ol fuudhuudhaan Allaahu Akbar jedhan maal dalagan? Rukuuca godhan jechu jilba qabatanii jilba qabatan. Yeroo jilba qabatan kana maal hojjetan? Madda yadayhi akka wa madda dhahrahu duwida isaanii ni diriirsan jechuudha. Rukuuca isaanii keessatti duwida isaanii ni diriirsan rasuul rabbii sallallahu alayhi wa sallam odooka maltee bishaan isaan duwida isaanii gubbaatti kana qan taate bishaan irraa hin dhangala'u jechuudha. Yaa Rahmaan, duwida qad godhanii dhaabuu irraa odoo bishaan gubbaa kaayanii bishaan irraa hin jigu maal jedhan wayta jilba qabatan kana? Subhaana rabbiyal aziim. Yeroo takka yookaa lama yookaa sadii jedhan, takka jechuun waajiba dirqama suni, lamaa sadii yoo itti dabalatan bareeda. Hafa kudhaniittillee akkuma as dura dubbannetti subhaana rabbiyal aziim jedhan jechuun Allahu Akbar yeroo sadii. Eega kana mataa isaanii ol qabatan, mataa ol fuudhan maal jedhanii? Samica Allahu liman hamida, rabbanaa walaka alhamdu. Akkana jedhanii duwida ol qabatan. Ol jedhanii dura akkas hin jedhanii, jedhaa ol jedhan. Harka isaaniillee ol fuudhan wayta akkas jedhan kana. Harka yeroo meeqa ol fuudhu arganne amma? Yeroo sadi ol fuudhu argannee jirra. Yeroo sadi ol fuudhu argannee jirra jechuudha. Takka yeroo dura Allahu Akbar jedhan ol fuudhan, takka yeroo kam ol fuudhan harka? Yeroo jilba qabatuuf gadi deeman ol fuudhan, takka yeroo jilbarraa ol deebi'an ol fuudhan. Sadi arganne alhamdulillah. Eega kana ol eega dhaabatanii duwidi isaanii wal qixxaahee lafeen duwidaa bakkatti deebitee booda Allahu Akbar jedhan ammallee sujuuda godhuudhaaf. Yeroo sujuuda godhan sujuuda godhan akkamitti sujuuda godhan? Harka isaanii cinaacha isaanii irraa fageessan, achi uf jalatti micciiranii irran ciisan, of irraa achi fageessan. Harka isaanii ciqileefi yookaan irra isaanii tana cinaacha irraa achi fageessan. Hagam takka yoo jette, haga addeenni bobaa rasuula rabbii mul'atutti jechuudha. Addeenni bobaa rasuula rabbii mul'atutti. Yaa Allah, maal jettan? Yeroo san kallacha ufiitii fi funyaan ufii maal godhan? Akkuma san jilba isaanii lamaanii fi harka isaanii lamaan maal godhan? Qaccee qubaa ta duwida duubaa waliin ni dhaaban jechuudha. Jilba isaaniitiin lafatti dhaabbatan, harka isaanii lafaan gayan, quba isaanii ta lukaa ta duwida duubaa lafatti gadi dhaaban jechu akka isin tachiitu orrarraasanii sujuudan godhan jechu namni garii wayita sujuuda godhu orrarraasanu kaisa lakki lafaan gadi waraani gadi tuqiin baarakallahu fiik maal jedhan yeroo kana yeroo sujuuda godhan kana subhaana rabbiya al-aclaa subhaana rabbiya al-aclaa jedhan jechu غافي دو دو برغونا بارك الله فيكم اهلا اهلا وسهلا اثنين جدجرا هللتم اهلا ونزلتم سهلا دوبا يو الله سبحان ربي الاعلى يروس دي جدي بودا الله اكبر جدا لقوفي افته غباتا الله اكبر جدي lukaufii afatee gubbaa ta'a jechuun lukabbitaa gubbaa ta'anii tamirgaa dhaaban qaccee isii ka qubbiinii qiblaatti gara galchuu waliin yeroo akkatti taa'u kana maal jedha rabbi firlii yeroo sadi jedha jechuun rabbi firlii يا ربنا أرارمي يا روسة دجدا أكا حديثة برات رفتي ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافيني وعفو عني اللي انجدا ربي اغفر لي تلا يوقبابتي خير إذا إن شاء الله إيه خنا الله أكبر جدي سجودتي قد دي بيا ويتا سجودتي قد دي بيو سبحان ربي الأعلى ريف جدسان اتدي بأي جد جدشو إيه كان عمال جدا مين قرقار عم أسجن سبحان ربي الأعلى قباجر مال قونا تشين بود إيه سجن جمع دي ماجر ربرا ولين إيه سجن سبحان ربي الأعلى سجود لما فا قبا يوغيني akkam taana rakacaa lammataatiif ol kaana rakacaa lammataatiif ol kaana maal taata rakacaa lammataatiif ol kaana egaa subhaana rabbi alcalaa jenne booda allahu akbar jenne rakacaa lammataatiif ol kaana akkana dalagan jechuu rakacaa mara keessattu yeroo rakacaa lamaan jidduu tashahudaaf taa'an تشهداف التحيات ركعا لمن جدو يروتا ان ركعا لمن جدو ما لجتن ما جتن هاي هو ما جردي مي تدلغ صلاه عبد مفي ايه دم يا قوم ما جراجر ولا تدلغ جزاكم الله خير دوب التحيات قرأ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جد إقرأ إذا كان جد إبود الله أكبر جد إلقاء harka isaa ol fuudhaan malee yeroo meeqa arganne harka ol fuudhu yeroo meeqa jenne harka ol fuudhu rakaa duraa keessatti sadii arganne rakaa lammataa keessatti hoo hin dagatina lakkaa'aa bakka harka itti ol fuunu amma wayita rakaa sadaffaatiif ol kaanu yoo rakaa'aan salaani nuti salaannu rakaa'aa sadi taate ta'e magriibaa يوكا عفرتات ذوري عصرا يوكا عشائيوتات ركعة سدفات وتلقان حرك ألفون أما اللي الله أكبر جنة حرك ألفون إيقا التحيات جي سنين بودا بك أفرفا حرك كيست ألفون argame amma kun bugota afraffa harka harka keesatti olfuudun argame jechu erga kana mara geesine rak'a lamaan haftelle yoka takatti haftelle akkare hu sanitti geesine booda tashahhuda akhira qara'u daftenna yo salaan magriba taate rak'a sadii booda tashahhuda qara'ana tenne tashahhuda تشهدني مالي تشهد جيكم معنى يا جماعة تشهد جيكم معنى يا رحمن يا رب نستر طول دبي التحيات التحيات صح تثويب جتنو ما عندي تثويب تثويب جتنو حوقلا جتنو ما عندي حوقلا تثويب تشهد تولقا اتترسن دوبا يقرقا سدفا يوكا افرفا فتائي التحيات قرأي بودا akkamitti ta'a luka ofii of jalatti maree ta'a isaatiin lafa gaha luka isaata bitaa luka jilba jalaan achi baafata yookaan mogolee mirgaa jalaan achi baafatee luka mirgaa ammoo dhaaba qubbiin isii dhaaba qiblaatti gara galfatee akkasitti ol qajeelchee dhaaba harka isaa yookaan quba isaa taa arrabsituu jedhamtu tana ni sochoosa yookaan ammoo wayita bakka ashhadu allaa ilaaha illallah yookaan waan maqaa rabbii dhooytu geette harka ofii ol qaba quba ol qabeetiniin sochoosa tashahuda yoo geeffate mirgatti assalaamu alaykum waraxmatullaahi jedha bitaattillee assalaamu alaykum waraxmatullaahi jedha yeroo kana illachaan isaanii adiin ni mul'ata jechuun yeroo lachuu wayita assalaamu alaykum waraxmatullaahi mirgatti jedhanillee boqoon rasuula rabbii adiin ni mul'atti jechuun boqoon rasuula adiin ni mul'atti waliigalatti kana fakkaata cunfaadhaan akkana fakkaata akkaataan itti salaatan salaata rasuula rabbii ahaadiisni hedduun dhuftee nu himtee jirti nu bayyansitee jirti yookaan salaanni toltu taate dalagaan biroollee namarraa tolti yoo salaanni kabadu taate dalagaan biroollee akkasumatti waliin baddi rabbi warra salaata isaanii tolfatu nu haa taasisu salaanni cibaadaa jabdu rabbii keenna biratti rabbi nu haa gargaaru duuba yoo kana kanaan geessine ka biraa kan nu hafe kitaabatti achi haa dabarru kitaaba sifa salaata rasuula rabbii ka jedhu baruutti seenna jechuu ar'arra akkaataa rasuula rabbii itti salaatan dimshaashatti eega himnee booda kitaabarraallee akkaataa isaan itti salaatan ka jedhu kitaaba jedhurraa baranna biiznillaahi ta'aalaa بسم الله الرحمن الرحيم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكاتا رسول ربي اتصلاة أكم اتصلاة الرسول درى درسو يسبق الوضوء وضوء بكان قيم أكدت رسول ربي صلاة صلى الله عليه وسلم درسو وضوء بكان قرن أكمت وهو أن يتوضأ كما أمره الله عملا بقوله سبحانه وتعالى وضوء ودعت أك ربين إمرت رب ما الجد قل الله قلته يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أكنا جل يا ور ربي تأمنتن يرو صلاة أبتن يو صلاة صلاة فكاتن يو فيتن جتشو فولك يسن دكتا حركة كيسن اللي دكتا هذا جكليت متى كيسن هات آوات لك كيسن اللي دكتا حقك يوتي يا ربي قرآنك يسد أكو مثلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم جت رسول ربي اللي لا تقبل صلاة بغير طهور صلاة نهنك إيبالم تطهارا مالي طهارا مالي لجن صلاة أفديو شرطي لجن نمي شرطي لجن هنك إيبالم تطهارا صلاني هنك إيبالمتو هذا طهاران جراتتي صلاني هنك إيبالمتو حديث ترميزي كيست لفه أكنا جد الرسول لي لا تقبل صلاة بغير طهور طهاراني صلاني هنك إيبالمتو يواجه غيب ولمكئت من صلاة رفورمتي هم فورمت أبدا هم فورمت tole erga wudu agefate akata wudu sunna akata rasul rabbi iradofe ka qur'ana ke tetlu felle kana kabiro le hadith ke tet hedutlu fe sifa rasul rabbi itwadda'atan hadith usman fa hadith usman radiyallahu ta'ala anhu akata rasul itwadda'atan takatakka la fakai إرجع وضوء جسني يتوجه المصلي نبيتش عن صلاة جرجال جرام جرجال بيان جرام جرجال جرا أمريكا تمو كندا مو جرا سعودي جرجال مو جرام جرجال جرام جدا جرا سعودي جرجال مو جرا بيا عربا تمو جرا أمريكا مو جرا كذا كيبلا جدتني gara qibla gara gala gara qibla ti gara gala jazakumullahu khairan qibla nes kaaba kaaba ti gara gala bakka fede hajiratu bakkuma fede hajiratu kaaba ti gara gala qama isa gutudan itti gara gala qalbi isatin salata salatu barbadu sanniyate itti gara gala jechu وعليكم السلام اهلا وسهلا تفضل طيب ان شاء الله تا ايغا قبلات تغرغلي صلاه اني صلاه سن واجباتاتو سنناتاتو انيهتا قرب ايساتين نجدو غرو قرب انجتو مالي دجنري بدعه دجنبي رسول ربي راندو لي اصلي فرض الصلاه نجدو جچو وصلي نين دابت يا جران وصلي اجد يتمو وادي في التنمي ايه وصلي دابت جرت ربي رحمته سي هاغدو قلبي بت هاني ينو ينجو مالي قرب ان جچون رسول ربي الرحمن دف نبي دعا جدني رسول ربي وان دبتني صحابه ل دبن جدني ايغا ساتتين يته ودو الله اكبر تنسين مال جتا وان تن سترت افدرك هيا ستري وهي اتچ كره گله يو اد صلاتي يو كايو امامته هنا من صلاتي ستري افدرك هيا جچو قبلة تقرقلوا شرطي وشرطي متي يا جماعة قبلة تقرقلوا مالي لجنة الزرة شرطي لجنة ايه اكس نقرقارة اسن اللي ما والقرقارة دي برا دوبا واسترتي ايقا قبلة تقرقلي ودوا في قفتين بودا مال الجتا الله أكبر جنجتو تكبيرة الإحرام جنبت أمتنا الله أكبر إنتني تكبيرة الإحرام جنبت قرم لعلى سمي لعلى مو قما قما نبي لعلى مو أقم قرويتكنا بكت سجود لعلى جتو إجوفيتين يا الله ربي نهاجر قاروان كنا كنا إخواني بالله نمي قرين سمي لعلى يوكان من أولا لا باتي منا لعلى الله أكبر جل يوكان كما قمنا من لتاتم الله أكبر في الراجل لكن دبين بكته التسجود قرآن سال لا لا الله أكبر جل جل أفرف فردت ما لجتوية الله أكبر جل كان ويتا الله أكبر جل كان حرق في حرق في حقا جيكو الفور انجتو يوكان هذا قررت والكتة ستة والفورة وري حديثة واي كان دبته كين ستة يوكا حديثة واي كان دبته أكني والندبني كونا كيه كو الفورة جدا كونا كقرر الفورة جدا جدوتا جدو أرار ثمال جدا غنا نساء ويتارك الفورة كيكو تكتويتي قبي نساء مو بك قرر خانا غيا لچويو أرغت جدو ويتار كل فورو غنا نساء كيفوت برت دابتي قبي نساء موت نويو حقا غرات اول ديا تجدو بارك الله فيكم ايغا كانا غنا جيسي هو مال غرا الله اكبر جيسي هر كوفي قمر ركايتا مرغ بيتار ركاهه من اي بيتني من اي كانا من اي مرغا فوده من اي بيتا غبا كاهي بوتا اتدامبا تلافي غنافي شانچافي ردومين اتدامبا توكانا لافي كانا فودي كبيتا غبا ركا اجچو نامني غارين چيكلي لمانتي مراتي قبتار كاكنما واغدت لك ارغا ولركاهي كوني رسول ربي راتب تجرى أتشمبود الدعاء استفتاحا قراجل الدعاء استفتاحا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا ربي نقول كل سمع سياك يرى أكه تون أدين قل كل الله تتري إرى جدوتي يا جدوتي ليتي يا ربي فقيسي حقب يا في ديتي أدام فقات كان قرا كاتجچو دعاي بريدا دعاي كيستو يرو اما كاتچون حالا برباچي سات يرو غدي بهو في اولسين لما عسياتي عدتيت لي نمت دبلم تلي يرو معسيام يو عدتيت لي معسيات دليدا يا ربي سي الله فيزين اكمت اكمت يو جتي سبحان الله فرنجوان بدا هركلو كيت موبايل جدان كانا نمنيو ادوني تايل لي اسم اوليغا دي اوفا وان بدا اوليغا دي اوفا كانا دعاي ببريد رسول ربي الرادف تتنا كاتشم برباكي تا يا ابو لي وان اسلاما يو بربادي بكا سني ماجرا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك جدا يدعى بروتين كانت اللي دعاء رسول ربي راثبت كانتين هما هقبوا غرو الرجالان يرو تكتنا جدا يرو تكتان جدا دعاء مرا اكا غرتني حفظ اكا دغن يرو تكتك يو قرأي صلاتك كيفت تتان قراء أكثت تغرتني سنة رت اللي محافظات هاتي فمجدت وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. دي فما ربنا هاجر قارو خيري رت ربنا هاجر قارو قمت لربنا هاقب دعايتنا نمن قرين تقت ما قبته ويتأول جري ودماء قلبي نسابي رنجر دعائي وفر أوفا إيه مال الرب برته غنا ما في قلقل دعائي تكتي قهوان قرأو الرب نساء سنبرتي الله أكبر جنانين تكتي ما قرأتها مال تجراني يقوم أنكب وشنبودا وأمبرات سينو دنيا تنلين شاغلتين في التبرة نمكي مال جدي رجيتني إمام والين صلاتي إمام لركعات دي صلاتي دقتي نمني والين جروا لي سديمة صلاتي نمني تقوين دم بيسنيت نمكي أنا مو ويت صلاة إمام بجيبت إمام ركعات دي صلاتي برجلين لك يا بو ركعة أفري سدي أبدا نمني مرتلو ركعة أفر صلاة نجر إني سدي جر مالين بيت ركعات دي صلاته جنان واني أن ركعات دي صلاته بيكون دكان أفر قبا جدين سوكي أفر قبا ويتتركاء أولات فينتي تكهر رجي سيدة لغيرة فقاهي ويتتتلمتا تسينتي تلمتا جيس جدين ويتتتصدفا تسينتي تصدفا جيس أفرفان رجن دلغني ودواتركاء أفر صلاة يعني اللي سوكي تي أفرانو جي فن يسلا كان أفر ركعة سديما لي ركعة أفري متي وانا تصلاة جرين اسني قال نم نغريني يروني سا دنيا ني سالفتو يرما صلاه ربي تسيني ان شاء الله تعالى ربي عباداتنا نواغر غارو ورا قال صلاه ورا اقرا رسول ربي صلاه صلاه نواتاه زوم ان شاء الله تعالى درسيته اللي ترى ست ابنا درسي بروتين أقولت دي بنتي فقون دي منا نوجين هرماتو يالا اتلي جبادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته